بسم الله. فعندما نسأله هل تحرم أخت الأخت أو لا تحرم، أخت الأخت هل تحرم على الشخص؟ الأخ عبد الله يقول لا تحرم. هات. نعم، إذا لم تكن لك أختا، فإذا لم تكن لك أخت فلا تحرم عليك، فيكون أبوك له زوجتان وكل زوجة عندها ولد، هذا الولد الذي أشرنا إليه وتلك الزوجة الثانية التي تزوجها كانت لها بنت من غيره، لها بنت من غيره، ثم استولد الثانية التي لها البنت هذه، فأختها لا تحرم عليك لأنها من أب آخر ومن أم أخرى، فلك أن تتزوج بها، فلا تحرم أخت الأخت إذا لم تكن لك أختا، هي أخت لي أختك فقط من الأم، وأما أنت فليست لك بأخت، فهي ربيبة الأب. أحسنتم. فما هو ضابط العمة؟ قال الله عماتكم وخالاتكم، فما هو ضابط العمة؟ نعم، هي كل أنثى شاركت أباك ما علا في أصلي أو في أحدهما، سواء كانت أخته من الأبوين أو من أحدهما فإنها عم لك. طيب، وما على ما المقصود بذلك؟ هذه أخت الأب من الأصلين أو من أحدهما، وما على عمة الأب وعمة عمة الأب إلى آخره، كلهن محرمات وهن عمات، فأخت الأب عمة وعمة الأب عمة، كلهن يحرمن عليك فصاعدة. وما هو ضابط الخالة؟ سالم. نعم، هي كل أنثى شاركت أمك ما علت في أصليها أو في أحدهما، فكل امرأة شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما وما علت فإنها خالة لك، فأخت أمك خالة، وهكذا أيضا خالة أمك خالة، وهل مجرة. أحسنتم. فما هي بنت الأخ وبنت الأخت ضابطها؟ والله يقول بنات الأخ وبنات الأخت، فنحن في سياق المحرمات بالنسب. نعم، هي كل امرأة لأخيك أو لأختك عليها ولادة، فكل امرأة لأخيك أو لأختك عليها ولادة فهي تحرم عليك، فإنك تصير عما لها إذا كانت بنت الأخ، وإذا كانت بنت الأخت تصير خالا لها، سواء كانت بنت الأخ أو بنت بنت الأخ وإن نزل سفلة، أو بنت الأخت المباشرة أو بنت بنت الأخت وإن سفلت، كلهن يحرمن عليك وأنت عم لهن وخال، عم وخال، سواء كانت البنت مباشرة أو بناتها. انتهينا مما يتعلق بالمحرمات بالنسب، ثم ذكر على ما في الآية من الترتيب المحرمات بالسبب، وتقدم أنهن أربع بالمصاهرة واثنتان بالرضاع، وواحدة كما تقدم معنا هي من كانت مزوجة، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بها إلا إذا كانت من السبي، فله أن ينكحها بشرط أن تستبرئ بحيضة. قال رحمه الله: وأما الأصناف الصهرية سبعة، وقد سمعت لعله من باب التغنيب، وإلا الأصناف الصهرية أربعة فقط، وهن من سيأتي ذكرهن، واثنتان من الرضاعة وواحدة المزوجة، فليس لأحد أن يتزوج امرأة مزوجة، حرام عليه إلا إذا كانت من السبي بشرط ما أو بشرط الاستمرار. فالأصناف الصهرية الأولى على ترتيبها في الآية هن أو أمهات النساء أم الزوجة، فهذه من الأصناف الصهرية. وقبل ذلك زوجة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فزوجة الأب من الأصناف الصهرية، فليس لأحد أن يتزوج زوجة الأب سواء دخل بها الأب أو مجرد العقد اتفاقا، حتى لو عقد فقط تطلق من غير دخول، فليس للابن أن يتزوج حليلة الأب، فهذه من الأصناف الصهرية. ومن الأصناف الصهرية زوجة الابن وحلائل أبنائكم كما في الآية، فهذه من الأصناف الصهرية، فليس لأحد أن يتزوج بها. ومن الأصناف الصهرية أمهات النساء، أمهات النساء، فليس لأحد أن يتزوج بأم زوجته بمجرد العقد على البنت، تحرم الأم، فإذا عقد على ابنتها حرمت عليه الأم، فالعقد بالبنات يحرم الأمهات. وهكذا من الأصناف الصهرية بنت الزوجة وهي الربيبة، ولها قيدان، قيد متفق عليه وقيد مختلف فيه، فالقيد المختلف فيه وهو الحجرية، فهل يشترط أن تكون في الحجر أي تربت في حجر هذا الرجل زوج أمها أم لا، هذا مختلف فيه. والقيد الثاني متفق عليه وهو الدخول، أن يدخل بأمها، واختلفوا في الدخول وكيفية الدخول سيأتي، فلا بد أن يكون قد دخل بأمها حتى تحرم البنت. فأما إذا تزوج الأم ولم يدخل بها، طلقها مباشرة ولم يدخل بها، فله أن يتزوج بابنتها، فإن الدخول بالأمهات يحرم البنات، أما مجرد العقد بالأمهات فلا يحرم البنات، وإنما القاعدة كما سمعتم العقد بالبنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم إيش؟ البنات. هذه قاعدة تسهل عليك، الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد بالبنات يحرم الأمهات. فإذا لا بد من هذا القيد وهو الدخول بأمها حتى تحرم هذه الربيبة، فهذه محرمات بالمصاهرة. وهكذا ممكن أن تضم إلى المحرمات المصاهرة وأن تجمعوا بين الأختين، فإنه ليس له أن يجمع بين الأختين الحرتين بالنكاح والعقد، ليس له أن يجمع بينهما بالعقد والنكاح، يحرم على الرجل أن يتزوج أختين، حرام عليه، حرتين. وأما ملك اليمين فله أن يجمع بينهما من غير جماع الاثنتين، فله أن يجمع بينهما بملك اليمين على قول الفقهاء، أن يجمع بين أمتين أختين وهما ليستا بحرتين وإنما أمتان، فله أن يجمع بينهما، ولكن لا يجامع، لا يجامع، فإذا جامع إحداهما حرمت عليه الثانية، فليس له أن يجامع الثانية فتحرم عليه الثانية. هذا قول الفقهاء أن ملك اليمين يجوز الجمع فيه، لكن بقيد عدم الجماع، يخدمنه خدمة، يخدمنه خدمة، أما يجامع فلا، فإذا جامع إحداهما حرمت عليه الأخرى. هذا حاصل ما يتعلق بالمحرمات بالمصاهرة. وأما المحرمات بالرضاع فاثنتان كما تقدم. قال رحمه الله: وأما الأصناف الصهرية السبعة، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذه من الرضاعة وليست من الصهرية، ولعله غلب فقط لأنهن أكثر من غيرهن في الآية، فغلب الأكثر كما هو الضابط في التغليب، إما أن يغلب الشيء لكثرته، أو يغلب الشيء لشرفه، أو يغلب الشيء لخفته، فهذا هو التغليب ومسوغ التغليب. وهكذا أيضا تقديم المغلب، إما أن يكون للكثرة أو للشهرة، أو كذلك أيضا للخفة أو للخفة، فيغلب أحد اللفظين. العمران في أبي بكر وعمر، غلب عمر للخفة، وأبو بكر أعظم منه وأشرف منه وأجل منه، ولكن الخفة. وهكذا الأبوان في الأب والأم من باب التغليب، والأسودان إلى آخر ذلك. فلعله من هذا الباب قال رحمه الله: والأصناف الصهرية سبعة، وإلا هي أربعة كما تقدم، وبزيادة الأختين يكون خمس محرمات الصهرية. قال: وأما الأصناف الصهرية السبعة، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وهما محرمتان بالقرآن كما في الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهذا نص قطعي يقطع به في التحريم فيما ذكر، أو في تحريم ما ذكر: الأم الرضاعية والأخت الرضاعية محرمان بنص الكتاب، وهكذا أيضا جاءت السنة في الرضاعة. قال: وهما محرمتان بالقرآن، ولم يذكر من المحرم بالرضاع، أو لم يذكر من المحرم بالرضاعة في القرآن سواهما. فنعم، ذكر الأم وذكر البنت، ولم يذكر في من المحرم بالرضاعة في القرآن سواهما. فلم يذكر ربنا سبحانه البنت، يعني قصدي لم يذكر الأخت، ولم يذكر أيضا كذلك، لم يذكر البنت، ولم يذكر الخالة، ولم يذكر العمة، ولم يذكر بنت الأخ وأيضا بنت الأخت من الرضاعة، وإنما ذكر طرفين الأصل والفرع، ونبه بذكر ذين الطرفين على ما عداهما وسواهما. فعلى هذا المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات بالنسب، المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات بالنسب: الأم الرضاعية، والبنت الرضاعية، والأخت الرضاعية، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت. سبع محرمات بالرضاع، واقتصر القرآن على ذكر ثنتين فحسب، ولم يذكر ما عداهما وما سواهما تنبيها على البقية. فما ذكر من التحريم في النسب ينقل إلى الرضاعة، نفس السبع تنقل في الرضاعة، كلهن محرمات على التفصيل المتقدم في المحرمات النسبية. ولا يقتصر على الأم فقط، الرضاعية محرمة، الأم وأمها وإن علت كلهن محرمات. فإنه قد تقدم في الأم وضابط الأم، وأنها من لها عليك إيش ولادة، فالأم المباشرة محرمة، وأمها محرمة، وأم أمها، وهكذا وإن علا. وكذلك أيضا في البنت الرضاعية، لا يقتصر على البنت فقط التي رضعت، بل على البنت، بل يشمل البنت وبنت البنت وإن سفلت، وهكذا فيما عدا ذلك، هكذا فيما عدا ذلك. الأخت أيضا، الأخت وبنات الأخت كلهن محرم، هذا بنات الأخت، الأخت محرمة عليك، والعمة كذلك أيضا محرمة عليك، وعمة العمة، وهكذا، وخالة الخالة، الخالة وخالة الخالة، كلهن خالات يعتبرن على ما تقدم في النسب. فما ذكر في النسب ينقل في الرضاع. فخالة أمك الرضاعية خالة لك. قال رحمه الله: وهما محرمتان بالقرآن، ولم يذكر من المحرم بالرضاعة في القرآن سواهما، والأم أصل والأخت فرع، فنبه بذلك على جميع الأصول الفروع. فكم يكون الآن المجموع مع التنبيه هذا، كم المجموع في المحرمات بالرضاع؟ ذكر شيئين فقط، سبع. أحسنت. قال: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، في بعضها من النسب. وهذا نص في أن الرضاع يجرى أو يجري مجرى النسب، فيحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، فهو يجري مجرى النسب. قال: وثبت في الصحاح عن علي أنه قال: قلت يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: تنوق أي تختار وتبالغ في الاختيار. فعلي يتعجب ويسأل استفهام تعجب: ما لك يا رسول الله تنوق أي تختار وتبالغ في الاختيار في غير قريش، وتذهب أو تختار قصي في قريش وتتركنا أهل البيت وما تتزوج منا؟ فإنه لم يتزوج من أهل البيت، من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، بل خرج عن أهل بيته وتزوج في قريش، ولم يتزوج هاشمية، عليه الصلاة والسلام. فعلي تعجب من هذا، لماذا ما تزوج منا، تزوج في قريش من غيرنا، والزواج في الأقارب جيد ما فيه شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بما سيأتي. فيكم أحد من النسوة تزوجه سيأتي، وإن الزواج في الأقارب ما فيه مانع جيد. وإذا خرج خارج البيت درءا للمفاسد التي تحصل، ربما إذا حصل طلاق أو شيء يحصل قطيعة بسبب أنه طلق البنت من أهله، وربما يحصل قطيعة، إذا رأى فيه مفسدة من هذا مع ضعف الناس في العلم، فما فيه مانع أنه يخرج عن أهل بيته إلى غيرهم، عن قبيلته إلى غيرهم. فرسول الله قد خرج. قال: قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا؟ ما معنى التنوق؟ تختار وتبالغ في الاختيار في قريش، ما تزوج منا. نعم حسنت، من المهاجرين تزوج. قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أخي من الرضاعة، معنى لا تصلح لي. فهذا دليل واضح أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، فلا تحل لي هذه البنت التي أشرت إليها يا علي. والعلة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ابنة أخ من الرضاعة. قال: ومثله في الصحة والمعنى حديث أم حبيبة قالت: يا رسول الله إني لست بمخنية، إني لست بمخنية، أي لست تاركة لك يا رسول الله، أحب أن يشاركني من أهلي أحد، وهي أختها. قال: وأحب من شارك وأحب من شركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحلني. قلت: فإنا نتحدث أنك تنكح ابنة أبي سلمة، تنكح ابنة أبي سلمة. قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي أرضعتني أنا وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وهذا أيضا واضح في الدلالة، فإنها عرضت أختها، والله يقول: أن تجمعوا بين الأختين حرام عليكم. وهكذا أيضا أشارت إلى امرأة أخرى وهي ابنة أخيه فلا تحل له أيضا. وكذلك زيادة على ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا البنت، فليس لأحد أن يعرض ابنته علي بناتكن ولا أخواتكن، فليس للمرأة أن تعرض بنتها ولا تعرض أختها ما دامت في عصمة هذا الزوج الذي عرضت له، ولا كذلك أيضا تعرض من لا يجوز أن يتزوج بها كابنة أخيه من الرضاعة، فلا البنت تعرضها الزوجة ولا الأخت تعرضها الزوجة، هذا لا يجوز. ولا أيضا كذلك من سمعتم بنت الرضاعي فهي ابنة أخيه. قال: أرضعتني أنا وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال ابن العربي: وثويبة هي التي أرضعت حمزة أيضا. فروي أن هذا الرضاع كان في وقت واحد. قال الحافظ رحمه الله: قال مصعب الزبيري: كانت ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرضعت حمزة ثم أرضعت أبا سلمة، كان يشير إلى أنه ما هو في وقت واحد. قال: وثويبة هي التي أرضعت حمزة أيضا. فروي أن هذا الرضاع كان في وقت واحد، وروي أنه كان في وقتين لاتفاق أهل السير على أن حمزة كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، وقيل بأربع، فيكون متفرقا وليس في وقت واحد، أرضعت حمزة ثم أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد زارنا في هذا اليوم المبارك، بسم الله، وزارنا في هذا اليوم إخوان أفاضل من عسد الفاي، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم أخونا الشيخ منصور المجيدي حفظه الله ورعاه، وهكذا أخونا سهيل وهو من أبناء تلك البلاد وممن يدعو الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلى بلده وحريص على استقطابهم، وعلى نفع أهله ودويرته، وهؤلاء هم الأبناء الصالحون الذين يحرصون أن ينفعوا أهلهم، ينفعوا أهل بلدهم، سواء كان من جهته هو مباشرة أو من جهة غيره من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ممن يحرص على أن ينزل بلده ويستفيد أهله منهم. فهذا الذي يليق بنا، ولا سيما مع الفتن وكثرة دعاة أهل الباطل، فإنهم يترددون على المناطق كثيرا إذا وجدوا فرصة. فإذا لم يوجد من أهل السنة من يحمي بلده وأهله من دعاة الباطل، حصل ما حصل من الضرر عليهم، فهو من استدعى أخانا منصورا إلى بلده وطلب منا أن ننزل عندهم بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فصادف ووافقه وأراد الله خيرا أن نزل إلينا أخونا الشيخ منصور، فعرضنا على أخينا أبي عبد الرحمن سهيل أخانا منصور، ونفع الله به نفعا عظيما، وجعل الله في دعوته خيرا كثيرا مع زوجته، فحصل بهم نفع في تلك المنطقة، وصارت المنطقة الآن بارزة بالدعوة، وصار فيها خير كثير، ويسمع عن أهلها خير كثير وإقبال على أخينا منصور وعلى أهله من جانب الرجال ومن جانب النساء. فالحاصل الدعاة إلى الله نفعهم عظيم، والله نفعهم عظيم، ويجعل الله فيهم بركة للناس. فهذه البلاد، بلاد عسد الفاي، أضاءت بأخينا منصور حفظه الله، وأقبل على دعوته وعلى تلك الخطب الطيبة والمحاضرات النافعة. وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وكم من داع إلى الله نفع الناس في غير بلده. أخونا منصور نفع إخوانه في جده، ونفع الآن إخوانه في هذه المنطقة التي هي عسد الفاي. فأهلا وسهلا بإخواننا الزوار من بلاد عسد، وهكذا أيضا بأخينا الشيخ حفظه الله وشيخهم شيخ منصور، فأهلا بكم جميعا ومرحبا، والكلمة له إن شاء الله، وتكلم بما شئت والوقت يسع إن شاء الله، يؤذن إن شاء الله، وبعدها تتكلم مع إخوانك وتفيد بما فتح الله عليك.